حديث وتعليق. جاء في الصحيح أن رجلا شرب الخمر فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده، فقال رجل: اللهم العنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. التعليق: أعمر قلبك بحب الله ورسوله، فإن ذلك من أعظم أسباب المغفرة والرضا والخير العظيم من الله.